لك الحمد يا الله كم شدني وجدوا، لك الحمد يا الله كم شدني وجدوا، لك الحمد يا الله كم شدني وجدوا. الحمد لله الذي أحاط به علمه، أحط به قلمه وأحصاه كتابه. الحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به. والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الملك بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على أداء هذه الصلاة جماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم لا تشوبه شائبة من شوائب الدنيا، وأن ينفعنا به يوم أن نلقاه، إنه على ذلك قدير. أما بعد، بيّن الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ثلاثة أصناف من الخلق. الصنف الأول المتقين الخالصة تقواهم، أعطاهم الله خمس آيات. ثم بينا الكافرين الخالص كفرهم، وقال عنهم من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم أعطى الكاذبين 13 آية وهم المنافقون، وقال الله سبحانه وتعالى في حقهم ومن الناس، لاحظوا كلمة ومن الناس هكذا كأنك تقول عزك الله بعض الناس، يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله اللي يقول ما هم بمؤمنين. طيب قولهم هذا أي صلو؟ مخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبين الله سبحانه وتعالى ما هي العلة الأصلية في حقهم، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فتلاحظوا أن هذه الآية وما بعدها وصف للمنافقين اعتقادا بالله، يقول أنهم يؤمنوا بالله وهم كذابين. وتبين سورة أخرى أيضا جانب من جوانب كذبهم، وهي سورة المنافقين، فيقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون، لاحظوا، قالوا نشهد إنك لرسول الله، كما قالوا هناك آمنا، هناك قالوا إيش؟ آمنا، وهنا قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فترون إذن أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين الآيتين النفاق الاعتقادي لهؤلاء، وأصل نفاقهم خصلة الكذب. ونحن قد تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن أهمية الصدق، وأنه مدخل للسير إلى الله سبحانه وتعالى بعد توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى يتبين لنا أهمية الصدق ينبغي أن يتبين لنا أولا خطورة الكذب. إذا تبين لنا خطورة الكذب تبين لنا ما هي أهمية الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث، نأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى أن نأتي بها في هذا المقام، وهو ما صح عند الشيخين. حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه آية المنافق ثلاث، وآية المنافق هنا أي علامة المنافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه رواية الإمام البخاري، وفي زيادة في الحديث للإمام مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، كما قال في القرآن: قالوا آمنا وهم كذابين. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين إنه هذين الثلاث آيات للمنافق: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولو لاحظنا الثلاث الخصال هذه، الأولى إذا حدث كذب، الثانية والثالثة هي كذب أيضا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هو أيضا كذب لكن سمي خلف وعد، وإذا اؤتمن خان، هو أيضا كذب. يعني تصوروا كذا طرحت أمانة عند واحد وتأتي إليه ويقول لك ما طرحتش عندي، هو أيضا كذب. كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر إنه إذا توفرت أربع خصال خلقية أعطي هذا اللي توفرت فيه هذه الخصال ختم بالنفاق الخالص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ولو جينا نشوف ما هي الخصلة اللي لو تركه مش تكونش إلا الكذب، لأنه كما سنرى الثلاث الباقيتين أيضا كذب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فلا يمكن أن يترك الثلاث هذه: الفجور في الخصومة وخلف الوعد وخيانة الأمانة، إلا إذا ترك الكذب، لأنه كما ترون أن هذه الثلاث هي أيضا كذب: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وهذه قد رأيناها في الحديث السابق. ولاحظوا الرابعة: وإذا خاصم فجر. ما هو الفجور في الخصومة؟ إنه يكون مثلا اثنين مختلفين على مسألة بسيطة، قطعة أرض ولا خلاف أي نوع من الخلاف. فالفجور في الخصومة هنا أنه خلاص كأنه خصومة في جميع مناحي الحياة، ما يشتيش أصحابه يكلموا أصحابه، ما يشتيش أهله يروح عند أهل هذاك، المهم يفجر الخصومة في جميع نواحي الحياة. وهو أيضا كذب، وكأنه يقول إنه خلافنا في جميع نواحي الحياة بينما هي خلاف في مسألة واحدة. إذن كما ترون في هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النفاق الخالص يكون في من توفرت فيه هذه الصفات، وأصل هذه الصفات كما قلنا الكذب. وإذا استمر الإنسان على هذا الحال وصل إلى أن يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله كاذبا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بمسلم بيمينه، يعني حلف يمين كاذبة أن هذه حقه وهي ليست حقه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: أو لو كان شيئا يسيرا رسول الله؟ قال: ولو عودا من أراك. ولو وقفنا في مسألة اليمين الكاذبة هذه، يعني لاحظوا في من الأمم السابقة من وصفوا الله بأوصاف نقص فقالوا لله ولد، تعالى الله عن ذلك، وقالوا لله زوجة، تعالى الله عن ذلك، وقالوا أن الله فقير، تعالى الله عن ذلك، وقالوا أن الله بخيل، تعالى الله عن ذلك. هؤلاء الذين يحلفون كذبا كأنهم يقولون أن الله يشهد زورا، كأنهم يقولون أن الله يشهد زورا. لاحظوا خطورة اليمين الكاذبة الآن الشيء، لأنه الواحد لما يقسم بالله أنه هذه حقه كأنه يقول شاهدي على أن هذه حقي هو الله، وهو كاذب. فهنا يأتي خطورة الكذب، وأن يصل الإنسان إلى هذا الحد وهو أن يحلف بالله كاذبا. وتصوروا هؤلاء اللي يصلوا لهذا العمق من الحلف الكذب، يحلفون بالله كذبا، حتى يوم القيامة برضو يحلفوا كذب، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. طيب ما الذي أوصلهم إلى هذا العمق؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. صوروا الكذب إلى أين يجر الإنسان الآن، إلى أن يدخل هكذا في حزب. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأظن هذه الأحاديث تكفي لتبين لنا خطورة الكذب. وبالتالي ما هو المطلوب؟ المطلوب التوبة من الكذب. طيب كيف تكون التوبة من الكذب؟ لأنه في بعض الأخوة يسمع محاضرة مثل هذه يقول لك يا أخي طيب أنا سمعت المحاضرة هذه قبل 10 سنوات ولا زلت إلى الآن أكذب. الأمر يتطلب توبة صادقة، وبداية التوبة الصادقة أولا الاستعانة بالله، أن يستعين بالله أنه يترك الكذب، يستعين بالله أنه يترك الكذب. لماذا؟ لأنه أدرك خطورة الكذب. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحفز الإنسان أنه يترك الكذب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فتلاحظ هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الواحد كذا، يقول له اترك الكذب حتى في المزاح، ولك ضمانة من رسول الله ببيت في وسط الجنة. ثم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولا يمكن للإنسان أن يحسن خلقه وهو كذاب، لا يمكن، لا يمكن. وأن يعلم أيضا أن الكذاب، أن الكذاب يضلل عقول الآخرين، لأن المعلومة الكاذبة تعمل عملية تضليل عقول الآخرين. وأنا دائما أضرب مثل بسيط، أقول لهم لو أجى واحد الآن إلى باب هذا المسجد مثلا ومن الخارج وقال فلان موجود، وهو موجود في المسجد، وقال له واحد لا غير موجود، لو بحث في الأرض بأسرها لن يجده. ليش؟ لأنه بنى بحثه على معلومة كاذبة. فالكذابين يعاقبهم الله بالإضلال، يضلهم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والحديث اللي يبين أيضا إنه الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. طيب معرفة الإنسان لخطورة الكذب وعواقبه، وأن الله سبحانه وتعالى يضل الكذاب، وتحفيز النبي صلى الله عليه وسلم إنه ترك الكذب ولو مزح معك ضمانة من رسول الله ببيت في وسط الجنة، هنا يتشجع الإنسان لأن يحقق التوبة. كيف يحقق التوبة الخالصة من الكذب؟ التوبة أبنائي لها 3 شروط، لها 3 شروط. قالوا أهل العلم، قالوا: الندم، والاستغفار، والعزم على عدم العود. الندم والاستغفار والعزم على عدم العود. كيف طيب؟ يعني كذا مطلوب واحد يجلس مع نفسه جلسة توبة صادقة ويستعرض المواقف التي كذب فيها، يستعرضها كما حصلت كذا، إنه قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، واستمر الأمر إلى أننا أيضا حلفت يمين، يستعرضه، يستعرضه زي ما نستعرض الأمور بالشاشة فعندما ينتهي من استعراض الحدث يشعر بالندم، يقول الله. يعني لاحظوا كذا حتى الحركة هذه تشعر فعلا الله لو كنت ما كذبتوش. هنا حصل الندم. يترتب على الندم إيش؟ الاستغفار، استغفر الله العظيم. العزم على عدم العود ما هو؟ إنه يفترض إنه لو حصل نفس الموقف مرة ثانية أنه لن يكذب. هذا العزم على عدم العود. فقلنا الكذب يعني الندم بعد استعراض الحدث، الاستغفار، العزم على عدم العودة، بحيث إنه لو حصل نفس الموقف يطرح قاعدة بيانات أنه سيصدق فيه، ويأخذ موقف ثاني مثله، موقف ثالث مثله، هكذا كما يستطيع من المواقف التي يتذكرها في حياته أنه كذب فيها. الناس صنفين، خلينا نقتصر على صنفين. في ناس أصحاب عزم، أصحاب عزم عندما يحاسب نفسه هذه المحاسبة تجده لا يمكن أن يكذب في أي موقف قادم، يقول لك الله ما كناش عارفين بخطورة الكذب والآن عرفنا خطورة الكذب، وبالتالي حتى بعضهم تجده يعاهد الله سبحانه وتعالى أنه لن يكذب فيعزم، فيكرم الله سبحانه وتعالى أنه لا يعود لا يعود. هذون أصحاب عزم، لكن مش كل الناس أصحاب عزم، مش كل الناس أصحاب عزم. وسنفصل في القدرات العامة اللي ما همش أصحاب عزم. يعني خلوا احنا نفترض كذا أنه في واحد كان يكذب ويحلف يمين ويفتخر أنه كذب، حلف يمين وافتخر، يعني ما يكفيش أنه يكذب ويحلف يمين فقط، لكن يحلف ويكذب يمين ويفتخر أنه كذب ومشى الموقف حقه. ستجده عندما يحاسب نفسه هذه المحاسبة ويعمل قاعدة بيانات جديدة أنه إذا حصلت مواقف قادمة لن أكذب، هو يقول أنه لا يكذب، لكنه سيسير على سجيته السابقة. ستجده يكذب ويحلف يمين على سجيته السابقة، لا ويحلف يمين على سجيته السابقة، بس بعد ما يقر ما بعد ما يخلص يكذب ويحلف اليمين يندم. كان هذا الموقف ما يحصلش من قبل، كان يكذب ويحلف يمين يعتبره ايش؟ شطارة. الآن كونه تاب وعزم على أنه ما يكذبش وهو من أصحاب القدرات العادية هكذا، يكرم الله سبحانه وتعالى في أنه يخطو خطوة إلى الأمام، وهي خطوة إيجابية، وهي أنه عندما يكذب ويحلف يمين يشعر بالألم. كونه شعر بالألم معنى ذلك أنه تقدم خطوة. المطلوب في الحدث الجديد هذا أنه يحدث منه توبة أيضا، يعني يستعرضها كذا ويندم ويستغفر الله ويعزم أنه إذا حصل نفس الموقف لن يكذب. ستجده أيضا يتعرض لموقف جديد ويمشي على سجيته السابقة، يكذب مجرد ما يخلص يكذب ما يحلف يمين مع أنه كذب، فكونه ما حلفش يمين هنا خطأ خطوة أخرى. وقالوا والله ما كنا عزمنا على أن احنا نبطل الكذب، لكن مطلوب أيضا أن يقف مع الموقف الجديد هذا نفس الكلام ويحاسب نفسه ويندم ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعزم على أنه ستجده يسير شيء موقف قادم برضو موقف جديد، وستجده يكذب على سجية السابقة. هنا ما يخلص الكذبة غالبا ما يخلصها، يعمل لنصف الكذبة فتبدأ المؤشرات حقه تشتغل، مش سدينا أنه ما عشنا كذب، اتفقنا أنه مش نكذب. غالبا يقول لك خلينا كمل الكذبة هذه ومرة ثانية مع كذب. هو كونه الآن صح كمل الكذبة، لكن كونه الآن أدركها بالنصف معناته أيضا خطأ خطوة إيجابية للأمام. مطلوب أيضا أن يقف مع نفسه موقف محاسبة ويحاسب نفسه أنه ويعزم على أنه إذا حصل موقف مشابه في المرة القادمة أنه لا يكذب ويستعين بالله على ذلك. ستجده يصل إلى أنه يكذب مجرد ما يبدأ بكلمتين ثلاث في الكذب واشتغلت المؤشرات حقه، فتجده يتوقف، بل تجد بعضهم تقول له أخي كمل الموضوع مليح، يقول لك أخي إيش نكمل كذب. هنا لاحظوا الآن صح مع أنه قال كلمتين أو ثلاث في الكذبة، هنا ما شاء الله الآن قد بدأ يرتقي إلى أنه المرة القادمة. طبعا مطلوب أن يحاسب نفسه أيضا، يحاسب نفسه على يندم ويستغفر ويعزم على أنه إذا حصل الموقف لن يتكرر منه. هنا تجده يهم بالكذب عاده يهم، مجرد أنه سيبدأ بالكلام في الكذب تجده يتراجع قبل أن يتكلم. برضو مطلوب يقف مع نفسه وقفة محاسبة كونه هم بالكذب، فيكرمه الله سبحانه وتعالى فيصل إلى أنه لا يهم بالكذب، فيصبح من الصادقين بفضل الله سبحانه وتعالى، يصبح من الصادقين وما يجدش عنده مبرر للكذب. لا يجد عنده مبررا للكذب. فكما رأينا إذن أنه خطورة الكذب أنه يدخل الإنسان في النفاق، يدخل الإنسان في النفاق. وأكيد النفاق يا أبنائي عبارة عن سلب لشخصية الإنسان وإيجابيته. تجدوا يجي مع هذا كما يريد، مع هذا كما يريد، ما هلش الشخصية المميزة والذي يقول رأيه بكل قوة. يعني تجدوا دائما هكذا في منتصف، لأنه كما رأينا المتقي الواضح واضح حق التصرف، الكافر الواضح أيضا واضح حق التصرف، لكن المنافق في الوسط. وتصوروا كذا الحكم الرباني على المنافقين يوم القيامة، شو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذي في لطمة للمنافقين، يعني كيف يعني في الدرك الأسفل؟ يعني نتخيل كذا فرعون فوقهم. طيب إيش كذا مجرد تخيل، يعني تخيل للآية حق الدرك الأسفل، إنه نتصور عبد الله بن أبي ودفعة الكذابين يجي وش يدخلوا قم فرعون، يقول لهم فرعون رايحين أنتم، نحن دخلنا الجنة النار، قتلنا أمة ودعينا الألوهية وش يجي باقي كذاب، أكيد عدالة الله تقتضي أنك ما تجلسش عندي. تصور ينزلوا عند قطاع الطرق مثلا، يقول لهم قطاع الطرق فين رايحين أنتم، نحن كم من عاصر نيبو وعاصر شنبو كان ما يستطيع يمشي من عندنا بالنهر، وش يجي باقي تكذب يجلس معنا؟ ما عدالة الله في التعذيب تقتضي أنكم ما تجلسوش عندنا. ويظلوا يدلهفوهم كذا حتى يصلوا إلى الدرك الأسفل من النار. وأكيد ما أظن أنه واحد كذا إنسان سوي يرضى لنفسه بهذه النهاية، يرضى لنفسه بهذه النهاية ويعيش منافق شخصية غير مميزة، يأتي مع هذا ومع هذا شخصية غير مميزة، والسبب في ذلك كله الكذب. هنا إذن ندرك ما معنى خطورة الكذب، ما معنى خطورة الكذب. وإذا أدركنا خطورة الكذب أدركنا أهمية الصدق اللي هو عكسه. إذا كان خلاصة الكذب النار والدرك الأسفل من النار مع النفاق الاعتقادي طبعا، أما النفاق العملي طبعا ربما يعملوا تريب للنار وش يرجعوا وش يخرجوا. لأنه صوروا كذا الحديث اللي يقول من اقتطع مال امرئ مسلمين بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يعني النار هل هل كم شي يخوض كم شي يجلس هذا موضوع آخر. لكن إذا كان اجتمع النفاق الاعتقادي والنفاق العملي فالمسألة في الدرك الأسفلي من النار. فالإنسان لا يرضى لنفسه بهذه الصفة إطلاقا، لا يرضى لنفسه بهذه الصفة إطلاقا. وهنا تدرك أهمية الصدق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا ضامن لك بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، يعني تصور كذا ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شوفوا الحديث هذا وقوته، التاجر الصدوق. تخيلوا كذا واحد جالس بدكانه كل تفكيره أنه ما يكذبش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه هذا الوصف التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو جالس بدكانه يطلب الله بس التزم مسألة الصدق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ضامن لك بيت في وسط الجنة لو تركت الكذب ولو مزاح، وأيضا يبين لك في الحديث هذا أنه أنت لو صدقت. لأنه لاحظوا ليش جاب النبي صلى الله عليه وسلم التاجر. نحن الواحد مثلا لو هو موظف ولا ما هوش تاجر وده ربما يعمل له كذبة ولا ثنتين باليوم، لكن التاجر تجد يعني عملنا استبيان مع بعض التجار يقول لك أنا محتاج أكذب بعدد الداخلين للدكان، يعني ما يشيل المسألة موقف ولا اثنين، بعدد الداخلين للدكان علشان أمشي البضاعة حقي. فإذا استطاع أنه يغلب نفسه ويعيش مسألة الصدق ويتعامل مع الزبون بهذا الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع الصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، ونكثر من الدعاء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في سورة الإسراء وهو وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويا حبذا أيضا الواحد كذا قبل أن ينام يراجع ما حصل منه خلال اليوم، إذا وجد أنه حصل موقف أو موقف فيه كذب قلنا أيش، يراجع المسألة بشروط التوبة ويراجع الحدث ويندم عليه ويستغفر ويعزم مستعينا بالله سبحانه وتعالى أنه يصدق. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا.